بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أخذنا في الحصة الماضية وشرعنا في كتاب البيوع، وكتاب البيوع كما ذكرنا لكم ذكرنا أركان البيع وشروطه أو شروط صحته، وقدمنا أنه من الأهمية بمكان العناية بماذا؟ ذكرنا أن من المهم أن يعتنى بضبط شروط البيع، شروط البيع، فإن غالب، أقول غالب أسباب فساد البيوع ترجع إلى عدم توفر تلك الشروط، شروط صحة البيع، فلذلك ينبغي العناية بضبط أركان وشروط البيع. وذكرنا الربا وأقسامه، وذكرنا بيع الغرر، وذكرنا جملة من البيوع المحرمة بسبب وقوع الربا فيها أو بسبب وقوع الغرر فيها. والغرر يقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، من حيث ما يكون من تأثيره على صحة البيع من عدمه. فهناك الغرر الكثير، والغرر القليل، والغرر الذي يحوم بينهما أي المتوسط. فالغرر الكثير يتفق أهل العلم على منعه وتحريمه، والغرر القليل يتفقون على جواز أو صحة البيع إن وقع في البيع لأنه يسير، ويختلفون في ما كان غرره وسطا. فمنهم من يلحق بعض المعاملات وبعض البيوع بالغرر الكثير فيحرمها، ومنهم من يلحقه بالغرر اليسير فيجيزها ويبيحها. وأنا أسألكم الآن أن تعطوني مسألة من المسائل المشتهرة في زماننا لها تعلق وطيد جدا بالغرر. نعم، تفضلوا، تفضل. غيره الآن هذه المسألة يعني تصيب الجميع، يعني وتتعلق بجميع الناس. نعم، تفضل إبراهيم. نعم، البيض غيرها، تفضل. إيش أحسنت، التأمين. التأمين من ألصق البيوع المعاصرة والمشتهرة والتي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، من ألصق البيوع بالغرر، أو من ألصق العقود المتعلقة بالغرر. فمنهم من يلحقه، والتأمين يعني ضروب وأنواع وأشكال، فبعض أنواعه يعني يتفقون على تحريمها، وبعض أنواعه يختلفون فيها اختلافا كبيرا. وأصل بيع أو عقد التأمين مبني على المخاطرة من قبل العاقدين، فلذلك كان ألصق ببيع الغرر أو بالغرر. نعم، ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة مهمة، وهي الضمان، ضمان المبيع. وضمان المبيع إما أن يكون العقد فاسدا، إما أن يكون البيع فاسدا، وإما أن يكون صحيحا. فإذا كان البيع صحيحا الضمان على من؟ يعني إذا باع أو عقد العاقدين بيعهما فعلى من يكون الضمان؟ تم العقد، تم العقد، على من يكون الضمان؟ على البائع أو على المشتري؟ انتبهوا هنا، لا بد من التنبه لأمر، وهو أنه عندنا في عقد البيع عندنا العقد وعندنا مسألة تسمى القبض. عندنا عقد البيع وقبض المبيع، واضح؟ فهل يتعلق الضمان بمجرد العقد أو بالقبض؟ فلو فرضنا مثلا أنه عقد العقد بجميع أركانه وشروطه وتأخر القبض وهلك المبيع أو السلعة هلكت وتلفت قبل أن يقبضها المشتري، فعلى من يكون ضمانها؟ هذا ما سيتحدث عنه الناظم، سيتحدث عنه الناظم فيما لو كان البيع فاسدا أو كان البيع ماذا؟ صحيحا. أما لو كان البيع صحيحا فعندنا معشر المالكية أن الضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض السلعة، هذا عندنا في المذهب، هذا إذا كان ماذا؟ البيع صحيحا. أما إذا كان فاسدا فيفرق بين ما يكون قبل القبض وبعده، فأما إن كان قبل القبض فالضمان على البائع. انتبهوا، هذا في البيع ماذا؟ الفاسد. والبيع الفاسد على قسمين، فاسد فسادا متفقا عليه وفاسد فسادا مختلفا فيه. فإذا كان البيع فاسدا ولم يقبض المشتري السلعة وتلفت فضمانها على من؟ على البائع، ضمانها على البائع، لأن البيع فاسد والسلعة لم تنتقل إلى ملك المشتري، فلذلك يبقى ضمانها على البائع، واضح جدا. أما إذا كان بعد قبض المشتري لها فإن الضمان ينتقل إلى المشتري، وإذا قلنا ينتقل الضمان إلى المشتري فما الذي يضمنه المشتري؟ عقد العقد كلاهما وكان البيع ماذا؟ العقد فاسدا، وقبض المشتري أخذ السلعة، أخذ السيارة في بيع فاسد ثم تلفت السيارة، على من يكون الضمان؟ على المشتري لأنه قبضها. طيب، هو أخذ السيارة ولم يدفع مثلا مبلغها وثمنها، فهل يكون عليه الثمن، ثمن السيارة أو قيمة السيارة؟ هناك فرق بين الثمن والقيمة. قال الناظم عندنا فيه المسمى إن كان الفساد مختلفا فيه، إذا كان الفساد مختلفا فيه، هذا البيع مختلف في فساده، فإنه عليه ماذا؟ المسمى. ما هو المسمى؟ هو ثمنها الذي سماه له في العقد، كما لو قال له بعني هذه السيارة ب50,000 فتلفت بعد أن قبضها المشتري فإن ضمانها على المشتري ويدفع كم؟ 50,000، ولو كان سعر السيارة في السوق 30,000 أو كان سعرها 70,000. وهنا يتضح لنا الفرق بين الثمن والقيمة، هناك الثمن الذي اتفق عليه وهناك القيمة، قيمة هذا الشيء، واضح؟ أما إذا كان الفساد متفقا عليه فإن في هذه السلعة القيمة ولا يكون فيها المسمى، لا يكون فيها 50,000 وإنما ينظر إلى قيمتها في السوق، فلو كانت مثلا 40,000 يعطى لي أو يضمن للبائع 40,000، واضح؟ أما إذا كان البيع صحيحا فإن الضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد كما تقدم معنا، وفيه ماذا؟ وفيه الثمن، وفيه الثمن، يدفع الثمن للبائع. نعم، اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وكل بيع فاسد لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري، فيه المسمى بالفساد المختلف فيه، وإلا قيمة يوم التلف. وفي صحيح البيع بالنقد الضمني لربه في فوته بالثمن. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: وكل بيع فاسد، يعني كل بيع فاسد وقع فاسدا، سواء كان فساده متفقا عليه أو مختلفا فيه، فإن ضمانه لا يسري إلى المشتري. ضمانه على من؟ على البائع. لو تلفت السلعة يتحملها من؟ يتحملها البائع. لم يسري ضمانه إلى المشتري إلا إذا قبضه. إذن المسألة واضحة، في البيع الفاسد الضمان على البائع ما لم يقبضها، ما لم يقبض المشتري السلعة، فإذا قبضها كان ضمانها على المشتري. وهذا معنى قوله: لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري. واضح؟ كل بيع فاسد لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري، أي لم يسر ضمانه إلى المشتري ما دام لم يقبضه هذا المشتري، فإذا قبضه فإنه يكون ضامنا له. نعم. فيه المسمى بالفساد المختلف، هذا في البيع المختلف في فساده، ما الذي يضمنه المشتري؟ يضمن ماذا؟ يضمن المسمى. لو عقد العقد على أن الدار أو السكن بقيمته 200,000 أو 100,000، فحينئذ يضمن المشتري للبائع، يضمن له المسمى الذي ذكراه في عقد البيع. هذا في الفساد المختلف. النسخ، أغلب النسخ عندكم وقيمة تخصه يوم التلف، هذا في الشطر الثاني، لكن هذه في النسخة باء قال: بالفساد المختلف فيه وإلا قيمة يوم التلف. هذا أوضح من حيث المعنى، لأنه يعني يتضح في هذا البيت أن الفساد على نوعين: فساد مختلف فيه، وإلا فساد متفق عليه. واضح؟ قال: وإلا قيمة يوم التلف، وإلا في الفساد المختلف فيه فإنه تدفع أو يضمن المشتري ماذا؟ المسمى ولا القيمة؟ في الفساد المختلف، في الفساد المتفق عليه يدفع القيمة. وهذه القيمة التي يدفعها، يعني السلعة التي تلفت، هل تقوم بيوم عقد العقد؟ ينظر في يوم العقد كم كانت قيمتها، أو ينظر في يوم التلف، يوم تلفها؟ قولان في المذهب. فالذي ذكره الناظم هو قول اللخمي رحمه الله تعالى في المذهب، من علماء المذهب. والقول الآخر هو قول ابن القاسم رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي صحيح البيع بالعقد ضمني. هو بدأ بالبيع الفاسد ثم ثنى بالبيع الصحيح، فقال: وفي صحيح البيع بالعقد ضمني، أي أن الضمان ينتقل إلى المشتري من البائع بمجرد العقد. هذا في إيش؟ في ماذا؟ في العقد الصحيح. بالعقد ضمني لربه في فوته بالثمن، أي أن السلعة إذا تلفت فإن المشتري يضمنها بمجرد العقد، ويضمن ماذا؟ يضمن الثمن المسمى، ولا يضمن القيمة، ولا يضمن قيمتها. هناك فرق بين الثمن والقيمة. لو قلنا الثمن هو الذي يعني ذكره في مجلس العقد، أما القيمة فقد تكون أعلى بكثير وقد تكون أقل بكثير. إذا كان ممن له نظر وخبرة في البيع والشراء، قد يكون المسمى، قد يكون الثمن المسمى قليلا، 20,000 في سيارة قيمتها 70,000 مثلا. فهناك فرق بين الثمن والقيمة. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالضمان في البيع الفاسد والبيع الصحيح. طبعا هنا القبض مسألة مهمة، فكل شيء قبضه بحسبه أو بحسب العرف المعتاد في ذلك البلد الذي وقع فيه العقد. فمثلا قبض السيارة كيف يتم؟ متى يقال أن المشتري قد قبض السيارة؟ باستلام المفتاح، ولا بركوبه وخروجه من المعرض مثلا، من المحل. واضح؟ الغالب العرف أن استلام المفتاح هو قبض للسيارة. طيب، قبض ما يكال ويوزن، كيف يتم؟ نعم، بكيله أو وزنه، بمجرد كيله ووضعه في الكيس مثلا أو وزنه تم قبضه. فلو تلفت السلعة صار ماذا؟ ضمانها على المشتري. طيب، بالنسبة للعقار غير المنقولات، ما يباع إما أن يكون منقولا وإما أن يكون غير منقول. المنقول مثل الحيوانات والسيارات وغيرها، غير المنقول مثل الأراضي والأشجار والدور والسكنات ونحوها. السكن كيف يقبض؟ بالتخلية، يخلى بينه وبين التصرف في السكن، فحينئذ يقال أنه قد قبض السكن. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب مهم، وهو بيع الخيار. بيع الخيار، وبيع الخيار عندنا في المذهب الخيار على قسمين: إما خيار ترون، ما معنى ترون؟ أي تأن ونظر وبحث، وإما خيار نقيصة. وليس عندنا خيار المجلس، ليس عندنا في المذهب خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار فإنه يصح لأحد المتعاقدين أن يشترط خيارا، فيقول للبائع: أمهلني لثلاثة أيام أنظر. فله ذلك ما دام أنه يشترط ويذكر هذا الشرط في العقد أو في مجلس العقد، فإنه يكون معتبرا. خيار ترون قد يكون من المتبايعين أو من غيرهما، قد يكون من البائع، جاء المشتري إلى البائع وقال له: بعني هذه الدار أو بعني هذه الكتب، فقال البائع: أمهلني إلى يومين أنظر، وعقد العقد واتفق على السعر وعلى كل شيء، لكن قال له: أمهلني يومين أنظر، واستلم السعر وقال له: اترك لي فرصة أنظر هل يعني أجزم بالبيع أم لا. فله ذلك، فلو جاءه من الغد وقال: أنا ما أريد البيع، كان له ذلك. فإما أن يكون من البائع، وإما أن يكون من المشتري، وإما أن يكون من غيرهما، كما لو قال: بعني هذه السيارة، فقال: أمهلني، اتفق على السعر ودفع له وكل شيء، لكن قال: أعطني ثلاثة أيام حتى أستشير عمي أو أستشير أخي، فإن قال لي الصفقة مربحة بعتك، وإلا أرجع لك المال وترجع لي السيارة. واضح؟ هذا خيار لشخص آخر غير المتبايعين. مدة هذا الخيار محددة عند الجمهور على وجه العموم، وتختلف باختلاف المبيع. فالخيار الذي يكون في بيع الثوب غير الخيار الذي يكون في بيع السيارة، والذي يكون في بيع السيارة غير المدة التي تكون في بيع الدار أو السكن، وهكذا. فهي تختلف باختلاف المبيع. ما يسرع إليه الفساد كالفواكه، الخيار فيها يكون أقل بكثير مما لا يسرع إليه الفساد كالحبوب وكالقمح والشعير ونحوها. قال: وكذلك للبائع الملك وعليه الضمان زمن الخيار. انتبهوا، هذا مستثنى مما ذكرناه. القاعدة التي ذكرناها في الضمان ما هي في البيع الصحيح؟ متى ينتقل الضمان إلى المشتري؟ بمجرد العقد، ولو لم يقبض، إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار الذي هو خيار الشرط، المقصود ببيع الخيار هو خيار الشرط، لا خيار المجلس ولا غيره، وإنما المقصود هو خيار الشرط عموما. يعني قال: للبائع الملك وعليه الضمان زمن الخيار. نحن قلنا أنه بمجرد العقد ينتقل الضمان إلى المشتري، لكن هنا في بيع الخيار تم العقد لكن الضمان لا ينتقل إلى المشتري، وإنما يبقى على البائع. لأن المشتري لم يتملك تلك السلعة بعد، واضح؟ فإذا دخلت في ملكه إما بانتهاء مدة الخيار أو بأنه قد تبين اختياره، ذهب إلى ضرب مدة خيار 3 أيام، بعد يوم ذهب إلى البائع وقال أنا اخترت، انقطع الخيار. إذا قال أنا اخترت فقد انقطع الخيار وثبت البيع وانتقل الضمان إلى انتقلت السلعة والضمان إلى المشتري. لكن ما دام أنها لم تنتقل إلى ملكه فهي في ضمان البائع، له غنمها وعليه غرمها. فلو كانت مما يعني يدر لبنا كما لو باعه بقرة أو أرضا وأنتجت زرعا ونحو ذلك، فإن كل ما تنتجه من نفع يرجع إلى من؟ إلى البائع، لأنها لم تنتقل بعد إلى المشتري، فلذلك له غنمها وعليه غرمها. وأما القسم الثاني من الخيار وهو خيار النقيصة، وتسميته بخيار النقيصة تسمية صحيحة، فبعضهم يسميه خيار العيب، لكن المالكية يجعلون خيار النقيصة على قسمين: خيار عيب وخيار فقد شرط. وخيار فقد الشرط ليس عيبا، لو فقد شرط من الشروط الجعلية، نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن الشروط الشرعية والشروط الجعلية، أليس كذلك؟ الشروط الشرعية التي ذكرناها في الحصة الماضية، والشروط الجعلية هي التي يجعلها أحد المتبايعين، كأن يقول له أريد السيارة ماشية مثلا 5000 كيلومتر بس، لو كانت أكثر من ذلك فأنا لا أريدها، واضح؟ أريد العبد أن يكون من مهنته أن يكون خياطا أو كاتبا ثم يتبين أنه أمي، هذا شرط. فللبائع أو المشتري له خيار الرد وخيار النقيصة، لماذا؟ لأنه فقد شرط، إذن خيار نقيصة يجب لفقد شرط ذكر في العقد، وقد يكون بوجود عيب في السلعة، كما لو اشترى سيارة ثم تبين له أن محركها يحتاج إلى إعادة إصلاح مثلا، وهذا عيب كبير يوجب الرد. فللمشتري الخيار. لماذا نحن نقول الخيار؟ يعني هو مخير بين أحد أمرين: إما أن يقبض السلعة ويتحمل ما فيها من عيوب، وإما أن يردها، واضح؟ وإما أن يردها لوجود ذلك العيب فيها، واضح؟ نعم، اقرأ. نعم، تسميته نقيصة لأنه حصل في العقد نقص، أو حصل في السلعة نقص، إما لفقد شرط أو وجود عيب فيها، بخلاف من يسميه خيار العيب ويجعله عاما، فيلحق ما فقد فيه الشرط بالعيب وهو ليس عيبا وإنما نقص، فلذلك تسميته بالنقيصة تسمية صحيحة جدا. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب بيع الخيار. وجوز البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا 3 كالثوب، للمشتري الرد بغير عيب، ضمانها من بائع في ذا الأجل، ولا يضر الغبط في بيع حصل. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيع قد يقع على البت، بمعنى يقع يعني يلزم في الحال أو في مجلس العقد، وقد يتأخر لزومه إذا اشترط أحد المتبايعين الخيار، فقال للبائع أمهلني 3 أيام، أمهلني شهرا حتى أنظر في السكن، فإذا صلح لي هذا السكن أخذته، واضح؟ وإلا لم يصلح لي فإنك ترجع لي ما دفعته لك من مال أو عربون ونحو ذلك، ولا يعني يفصل في العقد ويلغى. قال رحمه الله تعالى: وجوزوا البيع على الخيار. جوزوا هنا فيها دلالة على أن الأصل في الخيار المنع، ولذلك قال المازري رحمه الله وابن عرفة كذلك أن بيع الخيار مستثنى، أن بيع الخيار مستثنى وهو رخصة. مستثنى من أي شيء؟ ما هو هذا المنع؟ بسبب ماذا؟ أحسنت، بسبب الغرر، لأنه لا يدرى متى يفصل في هذا العقد، ففيه نوع غرر لكن يحدد فيه الأجل وحتى ينقص الغرر ويكون الغرر يسيرا، ومتى ما كان الغرر يسيرا عفي عنه. نعم. قال وجوز البيع على الخيار، أي أن البيع على عدم البت في العقد في مجلس العقد وتأخيره إلى خيار أحد المتبايعين أو لغيرهما لطرف ثالث جائز ولا حرمة فيه. مثل ماذا؟ قال كجمعة العبد وشهر الدار. هنا أشار إلى مدة الخيار، وأن مدة الخيار كل سلعة بحسبها أو كل مبيع بحسبه. بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يشترطون أن تكون مدة الخيار لا تزيد عن ثلاثة أيام كحد أقصى، لكن مذهب المالكية يرون أنه ماذا؟ المذهب عندنا أن كل مبيع وكل سلعة بحسبها، كل سلعة بحسبها. فقال كجمعة العبد، فالخيار مدة الخيار في بيع الرقيق أسبوع. جمعة العبد أو جمعة العبد، الجمعة مراد بها الأسبوع، سبعة أيام. وزاد المالكية أو أدخلوا في الكافي هنا في كافي التشبيه، ولا الناظم تبع لخليل، كجمعة العبد أي وزادوا يعني إلى عشرة أيام، زادوا ثلاثة أيام. فبيع الرقيق مدة الخيار فيه عشرة أيام كحد أقصى ولا تتجاوز. أما بيع الدار فمدة الخيار فيها شهر كامل، وزادوا ستة أيام، وهي تدخل في الكافي التشبيه كذلك. فشهر وأسبوع هذه مدة الخيار في البيت. فلو جاء المشتري زيد إلى عمرو وقال بعني دارك، قال بعتك بمئة ألف ريال، فدفع له المبلغ، ثم تذكر المشتري أنه رأى بيتا آخر ويريد أن يفاضل بينهما، أو خشي من الجيران، جيران هذا البائع، أو خشي من عدم صلاحية هذا البيت، فقال له ينعقد بيعنا أو أمهلني شهرا حتى أنظر في البيت، فإن أعجبني أخذته وإن لم يعجبني ترجع لي ما أعطيتك وأرجع لك البيت، واتفقا على ذلك، فهذا بيع على الخيار. لكن هنا سؤال، هذا الشهر هذه المدة هل يجوز للمشتري أن يسكن في البيت؟ نعم، هذا في البائع في بيع الخيار، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له السكن، لكن يجوز له البقاء. السكن هو أن ينقل أغراضه ويسكن فيها، فلو فعل ذلك بأن لم يكن له مأوى إلا هذا البيت دفع إيجار شهر، ألزم بدفع إيجار شهر. لكن هنا الخيار حتى ينظر في هذا البيت، هل مثلا هو صالح للسكن، هل يعني ما فيه من يعني من أدوات إلى غيرها، مثلا نوافذ وأبواب وغيرها مما هو في البيت، هل هو صالح أو غير صالح، ينظر في الجيران إذا كان فيهم يعني جيران سوء. الجار يحمل المرء على الانتقال على بيع بيته ولو بأقل الأثمان، فهذا كذلك مما يعني يكون مؤثرا في البيع. فلذلك الدار هنا الناظم رحمه الله تعالى يشير إلى المدة التي تضرب في بيع الخيار، فهناك ما يضرب له أسبوع، وهناك ما يضرب له شهر، وهناك ما يضرب له ثلاثة أيام، كالثياب وكالحلي وكمثلا الحيوان البقر والغنم ثلاثة أيام، هذا هو المشهور في المذهب. ولذلك قال الناظم رحمه الله وغير ذا، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الرقيق والدور، إلى الرقيق والدار كجمعة العبد وشهر الدار. وغير ذا وغيرهما ثلاثة كالثوب، وكالثوب مثل ما ذكرنا لكم الحيوان كذلك، الخيار فيه مدة الخيار فيه 3 أيام. للمشتري الرد بغير عيب، أي لو أراد المشتري، لو عقد العقد على الخيار وأراد المشتري أن يرد السلعة كان له ذلك، ولو لم يجد فيها عيبا، ولو لم يجد فيها عيبا، ما دام أنه اشترط على البائع في مجلس العقد اشترط عليه ماذا؟ الخيار. واضح؟ فولو لم يجد عيبا يجوز له رد المبيع. ثم قال ضمانها من بائع في ذا الأجل، قد تتلف السلعة زمن الخيار، فجاء الشرع ببيان يعني ما يفك الخصومات إن حصلت. فلو تلفت السلعة على من يكون ضمانها؟ يكون ضمانها من البائع، يكون ضمانها من البائع. ضمانها من بائع في ذا الأجل، أي في الأجل الذي هو أجل الخيار، مدة الخيار ضمانها على البائع. ولا يضر الغبن في بيع حصل، ولا يضر الغبن في بيع حصل. هناك خيار الغبن تعرفونه، خيار الغبن في المذهب على المشهور غير معتبر وغير معتد به. ما هو خيار الغبن؟ ذهب مثلا زيد إلى السوق ولم تكن له خبرة بالبيع والشراء، واشترى سيارة كريسيدا ب70,000. سيارة كريسيدا تباع ب70,000؟ ها؟ لا تباع بهذا الثمن، فهو اشتراها وأخذها، فهو مغبون، غبن في هذا البيع، أليس كذلك؟ هل ترد السلعة أم لا ترد؟ واضح؟ إذا كان الغبن يسيرا عندنا قولا واحدا لا ترد، كما لو كان سعر هذه السلعة 10,000 وهو اشتراها ب9,000، عفوا اشتراها ب11,000 وسعرها كم؟ 10,000، فهذا الغبن يسير، فحينئذ لا يعتد به ولا ترد السلعة به، ليس له الخيار. لكن إن كان الغبن كثيرا كالمثال الذي ضربناه في سيارة سعرها مثلا 20,000 ودفع فيها 50,000، أكثر من الثلث، واضح؟ فحينئذ في المذهب عندنا قولان، المشهور منهما أنه ليس له الخيار، ليس للمشتري خيار الغبن، وفوت على نفسه هذه السلعة ومصيبة حلت به. لكن في القول الآخر المقابل للمشهور أنه إذا جاوز الغبن الثلث فإنه يرد بخيار الغبن، ولذلك هنا مشى على المشهور فقال ولا يضر الغبن في بيع حصل، ولا يضر الغبن في بيع حصل بين المتبايعين. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله ومن على عيب مبيع أثر أجز له الرد وإن بت جرى، ومن رأى عيبا قديما كفر عيب جديد عنده قد خير، برده ما أرش عيب لاذق أو مسجه وأخذ أرش التابق. نعم قال رحمه الله تعالى مبينا القسم الثاني من أنواع أو من أقسام الخيار، وهو خيار النقيصة. الناظم رحمه الله تعالى ذكر نوعا واحدا من أنواع خيار النقيصة. خيار النقيصة على نوعين، النوع الأول النقص الحاصل من فقد شرط، بعني هذه السيارة أو بعني هذا هذه السيارة على أنها لم تتجاوز في مشيها 10,000 كيلومتر، ثم تبين له أنها ماشية 80,000، فالشرط غير متحقق، فيجوز له ماذا؟ الرد، يجوز له الرد على خيار النقيصة، وجد نقصا. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا النوع الأول، وإنما ذكر النوع الثاني فقط، وهو خيار العيب، وهو خيار العيب، فقال: ومن على عيب مبيع عثرا أجز له الرد وإن بتا جرى. ولو حصل هذا البيع على البت في العقد لم يحصل على الخيار، عكس الخيار البت، ووقع العقد على البت وقضي العقد وانتهى البيع وكل شيء، فثم ذهب المشتري بالسلعة فوجد فيها عيبا، وجد فيها ماذا؟ عيبا، وجد الجهاز الكمبيوتر مثلا الذي اشتراه يعني فيه فيروسات كثيرة لم يستطع حلها مثلا أو يعني إصلاحها، فحينئذ يرد هذا الجهاز إلى صاحبه ويأخذ ماذا؟ المال، ويأخذ المال، وهذا يسمى خيار العيب. وهكذا في كل سلعة وجد فيها عيب بعد العقد، إذا كان البائع يعلم بالعيب فهذا ماذا؟ هذا غش، غش وخداع، وهو محرم. وإذا لم يكن يعلم فيعني هو معذور في ذلك، لكن الرد من حق المشتري قائم، الرد من حق المشتري وهو قائم، يعني يجوز له، بل يعني يكون له الرد بالعيب. طيب، لو أخذ السلعة وحصل فيها، وجد فيها عيب، وحصل فيها عيب جديد عند المشتري، هي انتقلت إلى ضمان المشتري أليس كذلك؟ اشترى السيارة وجد بها عيبا، مشكل مثلا في يعني ناقل الحركة كما يسمونه الجيربوكس مثلا، وجد فيه عيبا ويحتاج إلى إصلاح بألفين ريال مثلا، ثم وهو يسير بالسيارة صدم فيه شخص من الخلف، فهذا عيب حصل في السيارة، فمثلا كسر الصدام الخلفي الذي قيمته 1000 ريال مثال، فما الذي يصنعه؟ هل يرجع؟ هو له حق الرد أليس كذلك؟ له خيار العيب أن يرجع السلعة إلى صاحبها، أنا ما أريد هذه السيارة، لكن البائع يقول أنا لم أعطك هذه السلعة يعني بهذا العيب، الصدام مكسور مثلا، فما العمل في ذلك؟ قال الناظم رحمه الله: ومن رأى عيبا قديما فطر، عيب جديد عنده قد خير. يعني من رأى عيبا قديما، لما أخذ السلعة وجد عيب في السلعة، هذا العيب كان عند البائع، حصل واقع من عند البائع، فطرأ عيب جديد، فطرى بمعنى أي طرأ وجد وحصل عيب جديد عند المشتري، لما كانت السلعة في ضمان المشتري، عنده قد خير. المشتري مخير بين أمرين، ما هما؟ خير في رده مع أرش عيب لاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق، واضح؟ قال: مخير في رد هذه السيارة وهذه السلعة إلى البائع مع دفع قيمة العيب الذي حصل عنده، وهو كم في مثالنا؟ 1000 ريال قيمة الصدام الخلفي، أو يمسك تلك السلعة، تلك السيارة، ويرجع على البائع يطلب منه ماذا؟ دفع قيمة العيب القديم السابق، العيب السابق أي البيع القديم الذي كان أو حصل ووقع في ضمان البائع، واضح؟ فحينئذ الأرش هو القيمة، قيمة القيمة التي يعني حصلت من قبل حصول هذا العيب، واضح؟ فهو مخير في رد السلعة وأخذ قيمة العيب الذي كان حاصلا، أو في إمساك هذه السلعة وأخذ العيب الذي وقع لدى المشتري. نعم، عكسته. طيب، من يعيد يصيغها؟ تفضل. إما يعيد السيارة، نعم، ويعطي الأرش الذي فسد عنده، نعم، أو يمسك السيارة ويطالب البائع بالأرش. أحسنت، واضح الآن؟ الحمد لله. طيب، أكمل ثم قال: فكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السنعة أو يم الأذى، كاللوز والكفاء وتسويس الخشب، لا رد فيه بل ولا أرش وجب. نعم، هذا استطراد من المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى في خيار العيب، هل كل بيع وجد فيه عيب في السلعة ترد به؟ هل في كل بيع وقع فيه العيب يكون للمشتري خيار العيب هكذا مطلقا، أو هناك تفصيل؟ يقول الناظم هناك تفصيل، وذكر لك أن العيوب على قسمين: عيوب ظاهرة وعيوب خفية. العيوب الظاهرة مثل ما سمينا وذكرنا من الأمثلة، أما العيوب الباطنة التي لا يطلع عليها لا البائع ولا المشتري ولا يعلم بها لا البائع ولا المشتري، فهذه ليس فيها خيار الرد بالعيب ولا الأرش الذي هو قيمة المعيب، واضح؟ ليس فيها خيار العيب. فقال: وكل عيب لا يرى، أي في العيوب الباطنة التي لا ترى، سيمثل لها الناظم رحمه الله. وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى، يعني لا يمكنه أن يعلم بفساد وعيب السلعة إلا إذا فسدت السلعة، وجدها فاسدة بعد فترة، أو زاد الأذى في تلك السلعة فتنبه له، بمعنى إلا إذا ظهر العيب. واضح؟ بعض السلع لا يظهر فيها العيب إلا بعد مدة، إلا بعد فترة. مثال ذلك قال: كاللوز. اللوز يكون في قشره، لا يمكن للمشتري أو البائع أن يعرف ما بداخل القشر، هل هو صالح أو غير صالح. واضح؟ وكذلك القثة، وكذلك الخشب يكون فيه بعض السوس داخل الخشب، لا يطلع عليه لا البائع ولا المشتري، ثم اشترى المشتري من البائع مثلا كمية من الخشب، ولما بدأ يقطع في الخشب وجده أن فيه سوسا في وسطه، هل يرجع المشتري على البائع بالخيار؟ لا يرجع، لأنه من العيب الذي لا يطلع عليه لا البائع ولا المشتري، وتكون مصيبة حلت بالمشتري، تكون مصيبة يعني قد حلت بالمشتري. قال: لا رد فيه بالعيب، بل، وهذا من باب التأكيد والمبالغة، ولا أرش وجب، وليس فيه حتى قيمة المعيب، ولا يعني يرجع على البائع بقيمة المعيب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى يعني مبينا مسألة أخرى تتعلق بالخيار، وهي مختصة بالرقيق، ببيع الرقيق الذي لا يوجد في زماننا هذا، بل صار يعني مجرما. وكما ذكرنا لكم غير مرة أن الإسلام حث على العتق وعلى تحرير الرقاب، وفتح لذلك أبوابا وطرقا كثيرة جدا، وفتح للرق بابا واحدا، فتح له بابا واحدا الذي هو العبودية، وأغلق جميع الأبواب، وفتح أبوابا كثيرة لتحرير الرقاب، كما في الزكاة والكفارات والإحسان والصدقات وغيرها، وكفارة الظهار وغيرها من المسائل التي تقدم معنا كثير منها. قال رحمه الله تعالى: وعهدة العام برق قد تخص. قرأتها؟ اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وعهدة العام برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص، وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد طرى. طيب، قال: وعهدة العام، هذه المسألة تسمى العهدة، عهدة السنة وعهدة الثلاث، هكذا اصطلح عليها في المذهب، وهي من مفردات المذهب المالكي، لا توجد في غيره، وهي خاصة بالرق وبالعبيد. قال: وعهدة العام. العهدة في اللغة مأخوذة من العهد، وهو الالتزام أو إلزام الشخص والتزامه للغير، عموما هي الالتزام، التعهد هو الالتزام. وفي الشرع: تعلق ضمان المبيع للبائع زمن العهدة، تعلق ضمان المبيع للبائع زمن العهدة. نحن قلنا أن الضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد، واستثنينا منه ماذا؟ الخيار، وسنستثني منه كذلك العهدة، وسنستثني العهدة، عهدة السنة وعهدة الثلاث. وهذه العهدة قسمان، القسم الأول كثير أو كثيرة في الزمان قليلة في الضمان، والقسم الثاني عكسه، قليلة في الزمان كثيرة في الضمان. العهدة الأولى هي عهدة السنة، إذا اشترى المشتري من البائع عبدا وأخذه إليه إلى بيته مثلا، ثم خلال السنة يكون ضمانه على البائع في عيوب قليلة. شوف، هذه كثيرة في الزمان سنة كاملة، لكن في عيوب مخصصة، عيوب قليلة، وهي ثلاث: الجنون والجذام والبرص. فإذا جن العبد خلال السنة كان للمشتري خيار الرد، كان له خيار الرد، واضح؟ وكذلك إذا أصيب بالجذام وهو مرض معدن، وإذا أصيب كذلك بالبرص. فهذه عيوب ثلاثة كبيرة وتقدمت معنا في باب النكاح، وهي من موجبات الخيار في النكاح، ليس كذلك؟ فكذلك هي من موجبات الخيار هنا في عهدة السنة. وعهدة الثلاث هي كل عيب يطرأ خلال ثلاثة أيام يكون ضمانه في العبد، يكون ضمانه على من؟ على البائع خلال ثلاثة أيام. أي عيب، أي عيب، فضمانه يكونه على البائع خلال الثلاثة الأيام الأولى من العقد. قال رحمه الله: وعهدة العام برق قد تخص، أي أن هذه العهدة، عهدة الثلاث وعهدة السنة، هي خاصة بالرقيق فقط، ولا لا بالحيوان ولا بالثياب ولا بالعروض ولا بأي شيء، فقط هي خاصة بالرقيق. وذكرنا لكم أنها من مفردات المذهب المالكي. وعهدة العام برق قد تخص، يعني قد خصصت بالرق فقط، من الجنون والجذام والبرص. عهدة العام تكون من هذه الثلاثة عيوب، فيكون ضمانها على البائع للمشتري حق الرد أو أخذ الأرش، أرش العيب، قيمة العيب الذي حصل في العبد، ولو لم يكن هو مجذوما ولا مجنونا ولا أبرصا، إنما طرأ العيب بعد حصول العقد. نعم. ثم قال: وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد طرأ. العهدة الثلاث من كل عيب طرأ خلال الثلاثة أيام، ضمانه على من؟ على البائع. وكلاهما، عهدة العام وعهدة الثلاث، إن عرف جرى أو تم اشتراطه، واضح؟ فقوله هنا إن عرف جرى يرجع على عهدة العام وعهدة الثلاث، يعني إذا جرى العرف بذلك. أما إذا لم يجر العرف بذلك فضمانها على المشتري، أو إذا اشترط المشتري على البائع يقول له: أشتري منك هذا العبد بشرط عهدة العام أو عهدة السنة، معروفة عندهم، أو عهدة الثلاث، معروفة كذا بهذا، يعني بهذا المصطلح، بهذا المصطلح معروفة عندهم، فحينئذ يكون له الخيار. أما لو لم يكن هناك عرف جار بها أو لم تشترط، فحينئذ لا يكون له الخيار. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث على باب مهم أيضا يتعلق بالبيع. قال: باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار. في هذا الباب قسمان: القسم الأول باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، ويسميه بعض الفقهاء بيع المداخلة، وبيع الحبوب والثمار والزروع، وهذا القسم الثاني. أنت عقدت عقد شراء واشتريت مثلا أرضا أو اشتريت سلعة، فما الذي يدخل فيها من غير شرط، وما الذي يدخل فيها، أو وما الذي لا يلحقها ولا يتبعها ولا يدخل فيها؟ هذا هو يعني صورة المسألة. ما هي؟ أنك إذا اشتريت شيئا ما هي التوابع التي تلحق بهذه السلعة من دون شرط، من غير شرط؟ فمثلا لو اشتريت سيارة ثم لما ذهبت لاستلامها يقول لك البائع أنا بعتك السيارة دون العجلات، هل يصح هذا؟ فالعجلات تلحق بالسيارة وتدخل فيها دخولا أوليا وثيقا. أو مثلا اشتريت دارا، أو اشتريت دارا نعم، وقال لك البائع أنا أبيعك الدار أما الأرض لا أبيعك الأرض، لا يمكن. أو أبيعك الدار ولما خلى بينك وبينها وجدته في يوم من الأيام بعد 3 أيام أو 5 جاء ينزع الأبواب والنوافذ، يقول أنا أريد أخذ نوافذي وأبوابي، ما يصلح هذا، ليس كذلك؟ فقد يحصل أن تكون بعض الأشياء يحصل فيها النزاع، فالشرع لم يتركها هملا وإنما بينها وأوضحها. بعض الأشياء قد تلحق بالمبيع وقد لا تلحق به. هناك ما يلحق بالمبيع اتفاقا مثل العجلات والأرض، وهناك ما لا يلحق بالمبيع اتفاقا كما مثلا اشترى الدار وقال أنا كذلك اشتريت الأثاث، يوم راح يستلم الدار قال كذلك الأثاث من ضمنها، نحن لم نتفق على الأثاث وإنما اتفقنا على الدار، فهذا لا يلحق بها اتفاقا إلا بشرط، إلا بشرط. وهناك ما يحصل فيه التنازع يكون وسط بين الأمرين. نعم، إذن ما يدخل في المبيع بغير شرط، وقد يعني إما أن يدخل فيه بغير شرط وإما أن يدخل فيه بشرط. أما الذي يدخل بشرط فهذا أمره واضح، أليس كذلك؟ أمره واضح، أنا اشترطت أن أشتري الدار بالأثاث، فالأثاث يدخل في الدار في المبيع. أما الذي يدخل في المبيع من غير شرط فالأرض حال شراء الشجر أو الدور. الأرض تدخل حال شراء الشجر أو الدور. فلو اشترى شخص دارا فإن الأرض تابعة لتلك الدار، ولو اشترى نخلا فإن الأرض تابعة للنخل، وهل جميع الأرض أو موضع الساق؟ هذه خلاف لا يعني نغوص فيه. التتائي يقول رحمه الله تعالى مجرد موضع الساق، وأكثر أهل المذهب يقولون يعني ما يعني تضلله أو يعني ما تحيط به أطراف الشجر أو تحيط به أطراف النخل. ف على كل حال هذا خلاف يعني لا نعنى به كثيرا. قال بغير شرط الأرض والثابت المتصل بالأرض. في المسألة الأولى باع الدار أو الشجر فإن الأرض تلحق بالدار والشجر. في الحالة الثانية باع الأرض فهل يلحق بها الشجر والدور؟ نعم تلحق، يلحق بها الشجر ويلحق بها كذلك تلحق بها السكنات، واضح؟ وهذه اصطلحنا عليها بماذا؟ الثابت المتصل بالأرض من دور أو شجر. فإذا باع البائع وقال أبيعك هذه الأرض بكذا وفيها مخزن وفيها بعض الأشجار من شجر التين مثلا أو غيرها من الأشجار فإنها تتبع الأرض ما لم يشترط، ما لم يقل البائع أبيعك هذه الأرض بكذا إلا المخزن الموجود في الجهة الفلانية أو إلا الأشجار الموجودة في الجهة الفلانية، فهذا خرج بالنص، خرج بالشرط. لكن إذا لم يشترط فإنها تدخل في الأرض وليس له المطالبة بها بعد ذلك، كالبناء والشجر. الثابت المتصل بالأرض كالبناء والشجر يتبع الأرض. والثابت في الدار، هنا الناظم عبر عنه بالمسمر والمثبت في الدار. فلو اشتريت دارا فإنه يلحق بها كل ما هو ثابت فيها أو مسمر فيها كالأبواب والنوافذ، ومثلا الـ يعني في عرفنا الآن في الغالب كل ما كان مبنيا بطوب أو حجر ونحو ذلك، فهذا كله يلحق بماذا؟ بالبيت، بالدار، في بيع البيت من غير شرط، من غير شرط. والمتصل بالمبيع اتصالا وثيقا، مثل ما مثلنا بعجلات السيارة، ومثل ما مثل الناظم بثياب مهنة العبد، فيما لو اشترى عبدا فإنه يعني يتبعها ماذا؟ ثياب مهنته التي يعمل فيها. وما كان بشرط، ومثله العرف، لو تعارف الناس على أن الكتب تباع مع تغليف لها فإن الغلاف داخل في المبيع، فهذا داخل بشرط أو بعرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما اشترط دخوله دخل في المبيع، هذه واضحة جدا، وما اشترط خروجه أو عدم دخوله لم يدخل. واضح؟ لو باع الأرض وقال أبيعك الأرض لكن أستثني من ذلك البيت الواقع في الجهة الفلانية من هذه الأرض، فإنه له ذلك. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بما يدخل في المبيع. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار. تناول الأرض البنا والشجر وهي هما إلا كزرع يسفر، والدار ما سمر أو ما بني، وبرها السفلى تنال العليا، لمشتر العبد ثياب مهنة، والمال بالشرط كثوب الزينة. نعم قال رحمه الله: تناول الأرض البناء والشجر، وهذا تقريبا مأخوذ من لفظ خليل رحمه الله، ثم قال الناظم وهي هما، وقال خليل وتناولتهما. فقال رحمه الله: تناول الأرض، الأرض مفعول به، أي أن البناء والشجر حال بيعهما يتناول ما تحتهما من الأرض. واضح؟ البناء والشجر يتناول ما تحتهما من الأرض. فلو باع البائع الشجر ثم قال أنا بعت الشجر ولم أبع الأرض، اقطع شجرك وخذه، يقال له: لا، إنما بعت ماذا؟ بعت الشجر وما يتبعها وما يدخل فيها من ميناء الأرض. وهكذا في البناء، في الدور والسكنات والمخازن إلى غير ذلك. قال: تناول البناء، هكذا نقرأ البيت، تناول البناء والشجر حال بيعهما الأرض. إذا بعنا البناء أو الشجر فإنه يدخل معهما الأرض وهي هما، والأرض كذلك إذا بيعت فإنه يدخل في ضمنها ماذا؟ الشجر والبناء، فهي تتناول الشجر والبناء، والبناء والشجر يتناول الأرض وهي هما. وهذه العبارة وهي هما أخذها من أبي البركات الدردير رحمه الله في شرحه على خليل. وهي هما إلا كزرع يبذر أو يصفر، في نسخ يبذر كما عندكم في المطبوع، وفي بعض النسخ يصفر. والمراد الناظم مثل ما ذكرنا لكم غير مرة يتبع خليل حتى ولو كان هناك يعني كان هناك تقييد على ما وقع في نص خليل. خليل رحمه الله قال كزرع وبذر، لكن خليل يريد شيئا آخر، لذلك الدردير رحمه الله أشار إلى شرح نص خليل. لكن المراد هنا كزرع يبذر، أي أن البذر إذا كان في الأرض فإنه يتبع الأرض، أما إذا أخرج زرعه واصفر ونبت ونضج فإن الزرع إذا بيعت الأرض فإنها لا تتناول هذا الزرع، بل الزرع لصاحبه للبائع، بخلاف البذر قبل أن يصعد فهو تابع للأرض، لكن بعد خروجه واصفراره وظهوره فإنه يتبع ماذا؟ يتبع البائع، هو ملك للبائع فلا يدخل في الأرض. وهي هما إلا، لذلك استثنى هنا، إلا كزرع يصفر، فالزرع يستثنى والأرض لا تتناول حال بيعها، لا تتناول الزرع الذي أصفر ونضج. واضح؟ هذا مراد الناظم رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والدار ما سمر أو ما بني، أي أن الدار يتبعها وتتناول، يعني هنا قوله تناول الأرض وكذلك تتناول الدار حال بيعها، ما سمر أو بني فيها. ما سمر أي ما أثبت فيها كالأبواب والخزانات، الخزانات المتصلة بالجدران ونحو ذلك، وكذلك النوافذ، ومثلا يعني كل ما التصق وبني على في تلك البيت فإنه يلحق بها حال البيع. ثم ضرب مثالا قد يحصل فيه التنازع، قال وبالرحى السفلى تنال العليا. تعرفون الرحى؟ هذه هي الرحى، خلاص عرفتموها. قديما ما كانت عندهم آلات تطحن، كانوا عندهم حجر يضعونه من تحت وحجر من فوق، ثم يدار هذا الحجر كما يعني تنظرون في العمود، يدار فيخرج القمح مطحونا ثم يخبز ويصنع ويعجن ويصنع خبزا. فهذه الرحى قد تكون متنقلة كالتي في الصورة، هذه المتنقلة هل تتبع الدار؟ لا تتبع الدار، لكن بعض الرحى يكون أصلها ثابت في البيت ملتصق بها. فقال الناظم وبالرحى السفلى تنال العليا، إذا كانت السفلى ملتصقة بالبيت فإن العليا تابعة لها، واضح؟ فهذا مثال على ما يلحق بالبيت وما لا يلحق به. نعم. ثم قال لمشتري العبد ثياب المهنة، كذلك مما يلحق بالمبيع في العبيد ثياب المهنة، فلا يسلم العبيد هو دون ثياب، يعني لابد أن يكون مثلا لو اشترى عبدا خياطا أو عبدا نجارا أو عبدا حدادا لابد أن يكون يعني عليه ثيابه. ولابد أن ننتبه إلى أمر، وهو أن هذا الأمر ليس في البيع فقط، حتى في الرهن وفي سائر العقود. فمثلا لو استأجرت أنا حدادا وقلت له تعالى أريدك أن تلحم لي هذا الباب مع هذا الباب أو مع هذا الجدار ونحو ذلك، فجاء اتفقنا على الموعد وجاء ثم قال لي أين المعدات؟ الأصل من يأتي بالمعدات؟ هو الذي يأتي بهذه الأشياء، أليس كذلك؟ فهذه تدخل في العقد، يعني إذا حصل النزاع وذهبنا عند القاضي يقول له أنت المخطئ، أنت الذي يلزمك أن تأتي بآلات اللحامة مثلا لأنك أنت مستأجر على هذا. يقول له أنا إنما أنا هذه حرفتي، أما المعدات لا أملكها، واضح؟ قد يعتذر له بذلك، لا يقبل عذره لأن الاتفاق هذا معروف عرفا أن هذا يدخل ضمن عمله. فهذا يحصل في سائر العقود ليس البيع فقط، قد تكون الإجارة، قد تكون الرهن، قد يكون في أي عقد يعقد. قال ولمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كشرط الزينة. والمال لا يتبع العبد لأن العبد وماله لسيده إلا بشرط، إلا إذا اشترط. فلو كان للعبد مثلا يملك حصانا أو حمارا أو نحو من ذلك فإنه يعني يكون لسيده الأول للبائع، إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط المشتري وقال أنا أريد العبد وثياب زينته وماله، فهذه الأمور تتبع العبد بالشرط. لذلك قال والمال بالشرط كشرط الزينة، يعني ثياب الزينة التي يتجمل بها في العيد وفي الجمعة هذه لا تتبع العبد، واضح حال بيعه، وإنما تتبعه بالزينة لأنها لها ثمن. نحن نتكلم عن زمن كان الغني فيهم يملك ثوبين أو ثلاثة، يعني الثوب كان له قيمة، يعني بخلاف ما نحن فيه في هذا الزمان، قد فتح الله علينا من يعني من الخيرات فنحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم. ثم انتقل رحمه الله إلى الباب الآخر وهو باب بيع الحبوب والثمار. الثمار والحبوب قد تباع قبل بدو صلاحها وقد تباع بعد بدو صلاحها. أما قبل بدو صلاحها، ما معنى بدو صلاحها؟ يعني نضوجها على الوجه العام، وإلا له تعريف فقهي يعني مصطلح عند الفقهاء وهو ظهور صلاحيتها لما تقصد له، اضبطوا هذا ظهور صلاحيتها لما تقصد له. هذا بدو الصلاح في كل شيء سيأتينا بعده. قال لا يجوز بيعها إلا في حالتين: الثمار والحبوب، التمر على النخل والعنب في شجره والتين في شجره، لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه، واضح؟ ويستثنى من ذلك حالتين: الحالة الأولى بيعها مع الأصل، لو جاء والتمر لم يبدو صلاحه بعد وقال أنا أريد أن أشتري الشجر والتمر معا، فهنا يجوز ولو لم يبدو صلاح التمر ولو كان بلحا أو ما دون البلح، واضح؟ فحينئذ يجوز له بيعها مع الأصل، مع أصل الشجر. الثمار يجوز بيعها مع أصل الشجر ولو لم يبدو صلاحها. كذلك لو باع مثلا الأصل، أصل الشجر، ثم قال له كذلك بعني الثمر، فالثمر يلحق بالأصل، عفي عن ذلك. أو اشترى الثمر ولم يبدو صلاحه، هذا بيع فاسد، ثم قال له مثلا تنبه لأن البيع فاسد فقال له ما رأيك أن أبيع لك الأصل معها، فقال نعم فيجوز البيع. لو ألحق الفرع يعني بعد ألحق الأصل بعد الفرع ولو بمدة أو بعد حصول العقد الأول الفاسد فإنه يصح العقد. وكذلك يجوز بيعها ولو لم يبدو صلاحها بشرط القطع، يعني يقطعها الآن. لماذا منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ الغرر، علة الغرر، لأنه قد لا يبدو صلاحها، قد يعني تأخذها جائحة تفسد تتعفن يعني تخرب يحصل لها أي شيء، ففي هذه الحالة يكون هناك غرر فلا يجوز هذا البيع لعلة الغرر. لكن لو قال أنا أشتريها منك لأقطعها الآن جاز ذلك إذا كان مما ينتفع به، كما لو قطع التمر قبل بدو صلاحه ليطعمه علفا للدواب فيجوز حينئذ ولو لم يبدو صلاحها. أما بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا، بعد بدو صلاحها يجوز بيعها مطلقا. نعم اقرأ. قال رحمه الله: ولم يجوز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر ما لم تباع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجزاز اتفقوا. نعم، الأصل في بنع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقال ابن عمر كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، حتى تذهب العاهة، حديث متفق عليه. وكان إذا سئل قد يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون وكان إذا سئل ابن عمر إذا طلب منه أن يفسر ما بدو صلاحها قال أن تذهب العاهة. هناك وقت محدد تسلم فيه الثمرة من العاهة، إذا نضج بعض الثمار في الحائط في المزرعة، نضجت مثلا التمر نخلتين أو ثلاث أو أربع، ففي الغالب أن المزرعة قد سلمت من العاهة وأن الثمار بإذن الله ستنجو، هذا في الغالب، اللهم إلا إذا جاءت جائحة سماوية أو أحرقت أو حصل لها جائحة مما سنتعرف عليه قريبا. قال رحمه الله تعالى: ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر. إذن لا يجوز، البيت واضح جدا، لا يجوز بيع الحبوب والثمار إلا بعد بدو صلاحها، أما قبل بدو صلاحها فإنه لا يجوز بيعها، وكذلك الخضار، وكذلك الفواكه والخضر فإنه لا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها. ثم جاء يستثني من المنع فقال ما لم تبع مع أصلها، إذا بيعت الثمرة مع أصلها مع الشجر جاز بيعها ولو لم يبدو صلاحها، أو تلحق بالأصل كما لو عقد على الثمرة ولم يبدو صلاحها وهو عقد فاسد، ثم أراد أن يصحح هذا العقد فقال ما رأيك في أن أشتري منك الشجر مع ثمره؟ فقال نعم، فإنه في هذه الحالة يتلحق بماذا؟ يصح العقد وتلحق بالأصل. قال أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفقوا. الجذاذ هو القطع، إذا اشترط المشتري أو البائع أنه يريد قطعها، يريد قطع الثمرة، يجوز شراؤها قبل بدو صلاحها. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان ما يبدو به الصلاح. بدو الصلاح يختلف باختلاف الأنواع، فمثلا الزهو ولا الزهو يحصل في الرطب، والمراد بالزهو ماذا؟ الاحمرار والاصفرار. إذا احمرت الثمرة أو اصفرت وصارت رطبا فحينئذ بدأ صلاحها. وظهور الحلاوة في كالعنب والتين، العنب يبدو صلاحه بأن يذاق فيوجد فيه ماذا؟ توجد فيه حلاوة، وكذلك التين. والانفتاح يكون في الورد والياسمين والرياحين وغيرها مما يتفتح. والنضج يكون في البقول، يكون في البقول وسائر ما له أصول كالجزر وغيرها مما له أصول يعني في الأرض، وكالبقول كذلك من سواء كانت يعني خضراء، وهو الأصل في البقول أن تكون خضراء، وقد تكون مجففة كاللوبيا والبازلة وغيرها. قال الناظم رحمه الله تعالى نعم اقرأ. قال رحمه الله بدوه بالزهر أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور والنضج والإطعام في البقول أو غيرها من سائر الأصول. نعم، إذن عندنا في المذهب المالكية فسروا بدو الصلاح بهذه الأمور، تفسيرها هكذا، واضح؟ عند لو نظرنا إلى مذاهب أخرى كالحنفية فسروها بما فسرها به ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن تأمن العاهة، وهي في الغالب إذا بدا صلاحها أمنت العاهة. قال رحمه الله بدوه أي بدو الصلاح، هنا الضمير راجع إلى الصلاح، بدو الصلاح كيف يعرف؟ قال يعرف في التمر بالزهو وهو الاحمرار والاصفرار، أو ظهور حلاوة. كيف يعرف في الفاكهة وفي العنب والتين؟ يعرف بالحلاوة. هل يشترط أن تذوق جميع الأشجار؟ واحدة تكفي، واحدة تكفي في كون في الدلالة على أن هذا الثمر من العنب أو التين قد بدا صلاحه، كذلك في النخل. أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور، وهذا يكون في الورد والياسمين والرياحين وغيرها مما يتفتح. قال والنضج والإطعام في البقول، البقول كالفجل والبصل والجزر وغيرها مما له كذلك أصول، أو اللوبيا، فهذه تكون بالنضج وصلاحيتها للأكل، فحينئذ يكون تكون أو يحكم عليها بأنه بدا صلاحها. ثم قال رحمه الله أو غيرها من سائر الأصول، من سائر الأصول أي ما له أصل في الأرض كالجزر أو اللفت أو بعض الـ يعني المزروعات التي تكون أو الخضار التي يكون أصلها لها أصل في الأرض وتنبت أخضرا في فوق الأرض. نعم. ثم انتقل رحمه الله يتحدث عن مسألة مهمة وهي الجوائح. أنا اشتريت النخل بثمره بتمره، وخلى البائع بيني وبين المزرعة، طيب هنا هل تلحق الأرض بالشجر ولا ما تلحق؟ سؤال. أنا اشتريت مزرعة نخيل، هل تلحق الأرض بالشجر ولا ما تلحق؟ هذا درسنا السابق، تلحق، أكيد أنها تلحق. فإذا اشتريت هذه المزرعة ثم بدأ صلاحه بعد يعني عفوا إذا اشتريت الثمرة فقط دون الأصل دون الشجر بعد بدو صلاحه، ثم اجتاحته جائحة، نزلت أمطار كثيرة طوفانية فأفسدت الثمر، أو حصل حريق فأفسد جميع الثمر، أو حصلت حرب ودخل الجيش وأفسد جميع الأشجار، أو دخل لصوص من جهات متعددة وأخذوا الثمر كله، أو أي عاهة، أو جاء الجراد، يعني مما لا يملكه لا البائع ولا المشتري. ففي هذه الحالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، هذه تسمى جائحة لا قدرة للبائع ولا المشتري عليها على دفعها، فهذه تسمى جائحة. والجائحة توضع، ما معنى توضع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أو بما يستحل أحدكم مال أخيه. أنا اشتريت من البائع اليوم واجتاحتها الجائحة بعد يومين، كيف يأخذ البائع مالي يعني من شيء لا ليست لي عليه قدرة؟ واضح؟ هذه مصيبة حلت على البائع. فالجوائح توضع، والمشتري في هذه الحالة يرجع على البائع ويأخذ منه قيمة الفساد الذي حصل. لكن هناك شروط في وضعها، ما تلك الشروط؟ شروط وضعها أن تبلغ الثلث أو تزيد. فلو كان الفاسد من الجائحة أقل من الثلث، ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء، ليس له أن يأخذ من البائع أي شيء إذا كانت أقل من الثلث. أما لو زادت عن الثلث فإن على البائع أن يدفع تلك الخسارة التي بلغت الثلث أو أكثر. فلنفرض أنه اشترى الثمرة ب30,000 ريال، واضح؟ أو 30,000 دينار، ثم بعد ذلك اجتاحتها جائحة وأفسدت نصف الثمار، نصف الثمار، فالمشتري يأخذ من البائع كم؟ 15,000، يرجع ب 15,000 من 30,000 التي دفعها للبائع. ولو كان ثلثا رجع بكم؟ 10,000، وهكذا. إذن لابد أن تكون أن تبلغ الثلث أو تزيد. لو كانت أقل من الثلث لم يأخذ المشتري أي شيء من البائع، إلا في أحوال ستأتي. كذلك إذا لم تبع مع أصلها أو تقطع، فلو بيعت مع الشجر واجتاحتها جائحة فهي مصيبة حلت بالمشتري ولا دخل للبائع بها، لأن الشجر بثمره انتقل إلى ملك المشتري، بخلاف الأول الذي انتقل إلى المشتري الثمر فقط، بعد اشتراه بعد بدو الصلاح وقبل أن يقطعه أو يجزه. يجوز شراؤه بعد بدو الصلاح، ليس كذلك؟ لكن قبل أن يقطعه اجتاحته جائحة، فحينئذ على الجائحة توضع ويرجع المشتري على البائع ويأخذ منه مقدار ما اجتاحت الجائحة إذا زادت عن الثلث. أما إذا اشتراها المشتري مقطوعة بشرط القطع، ومثلا أخذها إلى مستودعه، نعم، ثم تلفت، فهذه لا ليست جائحة، حتى لو حصل حريق أو أي شيء فإنه لا يرجع على البائع بشيء. كذلك لو اشترى جميع الشجر بأصله فإنه لا يرجع على البائع بشيء. قال: شروط وضعها كذلك. الثالث: أن تكون الجائحة معتبرة شرعا. وما هو المعتبر شرعا؟ المعتبر شرعا منها هو ما اجتيح بأمر سماوي أو بفعل فاعل. الأمر السماوي مثل المطر أو الريح أو النار أو العفن، تعفنت الثمرة في الشجر مثلا، أو العفن يحصل مثلا مثل ما حصل في بعض المدن، في يبيعون أو يزرعون العنب، فجاء ضباب في ليلة واحدة، ضباب، فأفسد جميع ثمرة العنب، كل العنب فسد، لأن الضباب يؤثر في العنب، فسدت وتعفنت ذلك العنب. قال: بفعل فاعل. وهذا الفاعل إما أن يكون عاقلا أو غير عاقل. العاقل كاللص، وهذا فيه خلاف في المذهب، لأن اللص يقدر على دفعه، يدفع بماذا؟ بوضع حراس، فهذا وقع فيه الخلاف. والجيش لا يقدر عليه، إذا اجتاح منطقة وأفسد الزرع أو أفسد الشجر لا يقدر عليه ولا يقدر على دفعه. غير عاقل كالطير الذي يفسد ثمرة التمرة أو الثمار، وكذلك كالفأر الذي يأكل من يعني ممكن زرع الأرض الذي يكون كذوات الأصول وغيرها، والجراد، والجراد من أكبر المفسدين في الأرض. نعم نعم، الجراد إذا حل على مزرعة لم يبق فيها شيء. نعم، إذن هذه هي الجوائح المعتبرة شرعا. فلو مثلا جاءنا المشتري وقال والله أنا كلفت ابني بالقيام على المزرعة ولكنه لعب مع أصحابه ويعني أفسد الثمرة، وهذه جائحة وأريد أن أرجع على المشتري البائع بنصف المبلغ، نقول لا لا، هذه ليست جائحة معتبرة شرعا، لابد أن تكون الجائحة معتبرة. نعم اقرأ. قال رحمه الله: وجائحات التمر فتنة تباع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. نعم، قال وجائحات التمر تسع، إذن الجوائح جمع جائحة من الجوح، والجوح هو الهلاك والاستئصال، الهلاك والاستئصال. وأما شرعا فالجائحة هي ما أو الجوائح ما أتلف بما لا يستطاع دفعه عادة، ما أتلف بما لا يستطاع دفعه عادة، ما أتلف بما لا يستطاع دفعه عادة. هل يمكن دفع الأمطار الفيضانات الأمطار الغزيرة؟ لا يمكن. وجائحات التمر، التمر هنا ذكره أو تخصيصه للتمر غير مقصود، وإنما مثل التمر غيره من سائر الزروع والثمار، واضح؟ فتخصيصه للتمر هنا لا لا ليست له خصوصية. قال وجائحات التمر تسع توضع، تسع معتبرة شرعا يكون بها وضع الجوائح. هذا وضع الجوائح يشترط له شروط، ما هي؟ ما لم تبع مع أصلها أو تقطع، فإذا بيعت الثمرة مع الأصل فلا جائحة توضع، وكذلك لو اشتريت بشرط القطع فإنها وهلكت فإنه لا جائحة توضع حينئذ. ما هي الجوائح المعتبرة شرعا؟ قال غيث وهو المطر الغزير الذي يفسد، والطير كذلك الذي يقع على رؤوس الشجر فيفسد ثمرتها، ثم للصنفار، اللص كذلك، وفيه خلاف على ما ذكرنا، لأنه قالوا من يقول بعدم اعتباره قال إنه يمكن دفعه بوضع الحراس على المزرعة وعلى الثمر ونحو ذلك، الفار كذلك لا يمكن دفعه إذا كثر، والريح إذا جاء، والجراد، والعفن، العفن هو فساد الثمرة، وهذا يحصل بشيء يعني تغير الجو فجأة ونحو حر زائد فتفسد الثمرة، وجيش كذلك الجيش إذا مر فإنه يفسدها، والنار إذا أحرقت الثمار ونحو ذلك فإنه تكون من الجوائح التي توضع. وهذه الجوائح المعتبرة شرعا توجب وضع الجوائح، لكن بشرط، ما هو؟ قال إن بلغت ثلثا، إذا زادت زاد المتلف على الثلث أو بلغ الثلث وزاد عنه، واضح؟ إذا بلغ الثلث أو زاد عن الثلث فإن الجوائح توضع، إذا كان أقل من الثلث فإنها لا توضع. ثم قال وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. ما معنى هذا الكلام؟ مراده بهذا الأمر وفي البقول، هذا استثناء من الأصل من الوضع بالجوائح، يعني إذا كان المجتاح من البقول أو كان سببه العطش، بسبب العطش عدم سقي البائع له لأنه في شجره وفي أرضه وأنا اشتريت الثمر ولم يسقه حتى هلك، فإن الفساد فيه لا يعتبر بالثلث. هنا قال إن بلغت ثلثا، لكن يستثنى من هذا بلوغ الثلث، يستثنى البقول، ويستثنى كذلك ما أصابه العطش. ما أصابه العطش لماذا؟ لأن البائع قصر في سقيه، لأن الشجر من ملك البائع وأنا إنما اشتريت الثمرة فلم يسقها وفسدت، فحينئذ الفاسد منها يرجع به المشتري على البائع ويطالبه بماذا؟ بدفع قيمة المتلف ولو كان أقل من الثلث، ولو كان أقل من الثلث. فهذا الكلام الأخير البقول وما أصابه العطش هو استثناء من الثلث، واضح؟ هو استثناء من الثلث، فالمعتبر فيه كما قال الناظم فالوضع بالقليل، ولو كان أقل من الثلث فإن المشتري يرجع إلى البائع ويأخذ منه قيمة المتلف. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن بيع جديد، وهو بيع السلم، وهو يعني أبياته هنا سهلة جدا. قبل الشروع في بيع السلم لابد أن نعرف شيئا، وهو أن البيع، انتبهوا، هو سهل جدا. البيع من حيث الأجل ينقسم إلى أقسام: تعجيل البدلين، تعجيل البدلين، خليكم معي درسنا مستمر إن شاء الله. تعجيل البدلين بمعنى الثمن والمثمن، تعجيله في مجلس العقد، مثل ماذا؟ البيع المطلق، أليس كذلك؟ أنتم معنا؟ تأجيل البدلين، الثمن والمثمن كلاهما مؤجل. اتفقت مع زيد، اتفق مع عمرو على شراء مثلا 50 طنا من القمح إلى أجل بعد شهر، والدفع بعد شهر، فهذا من بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، وهو محرم. ماذا بقي؟ تأجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهذا هو ماذا؟ تأجيل الثمن، تأجيل الثمن وتعجيل، ها، وتعجيل المثمن، وهذا مثل بيع الأجل كبيع التقسيط وغيرها. يعني أنا أعطيك السلعة الآن وتعطيني الثمن فيما بعد، واضح؟ وهذا بيع الأجل فيه يعني صور كثيرة جدا، أصولها 9 صور، وهي بالتفصيل تصل إلى 56 صورة، ممكن نطلع عليها في حاشية الدسوق. وممن تكلم عنها كلام طيب بيوع الأجل ابن جزي كذلك في القوانين الفقهية. تأجيل المثمن، تأجيل المثمن يعني الثمن يعجل والمثمن يؤجل، أعطيك المبلغ الآن أما السلعة أستلمها فيما بعد، وهذا الذي يسمى بالسلام، ومنه السلام. السلم أركانه ما هي؟ المسلم، من هو المسلم؟ كلنا مسلمين المسلم، ولذلك كره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمر كره تسمية هذا العقد وهذا النوع من العقود بالسلام، وكانوا يسمونه سلفا لعلة أن السلم هو الإسلام، فكانوا يسمونه سلفا. وجرى على ذلك إمامنا رحمه الله تعالى في الموطأ، الإمام مالك مشى على أن يعني سمى السلم، لما جاء إلى باب السلم سماه بباب السلف، واضح؟ المسلم هو المشتري الذي دفع الثمن بالكسر، المسلم بالكسر هو الذي دفع الثمن، والمسلم إليه هو البائع صاحب السلعة التي سيأتي بها بعد فترة، والمسلم فيه وهو السلعة، والسلعة نفسها، ورأس مال السلم وهو الثمن، واضح؟ واضحة جدا. أما شروط السلم، شروط صحته، فهي زيادة على شروط البيع، فهي تعجيل رأس المال في السلم. بيع السلم نحن ذكرنا أنه كره، يعني ليس كراهة يعني تصل إلى حد التحريم تسميته بالسلم، لا، وإنما يعني شيء من التنزيه، فاصطلح بعد ذلك الفقهاء على تسميته سلما، وهذا منتشر في جميع المذاهب الأربعة. إذن قلنا تعجيل رأس المال، لا بد في السلم من دفع الثمن. نحن تصورنا بيع السلم يا مشايخ ولا ليس بعد؟ ما هو بيع السلم؟ بيع السلم أن أدفع لك الثمن مقدما الآن عاجلا لكي تدفع لي في مقابل ماذا؟ سلعة بعد أجل معين. مثلا، وهذه غالبا تحصل عند الزراع أصحاب الزرع، فلا يكون عندهم ما يقومون به على حرث أراضيهم وزرعها، فيستعينون بأرباب الأموال، وأرباب الأموال بحاجة إلى شيء من مزروعاتهم، فيقول له أدفع لك مبلغا تقوم به على الزرع وغير ذلك، وتعطيني، يعني يشتري منه وتعطيني مثلا 5 قناطير من القمح، من القمح من البر مثلا، أو غيرها من الذرة، من أي شيء. فهذا البيع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدهم يسلفون السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. ومن هذا الحديث أخذ العلماء شروط صحة السلم. تصورنا الآن بيع السلم، إذن من شرطه ماذا؟ أول شيء تعجيل رأس المال، الثمن يقدم. الشرط الثاني الأجل المعلوم، السلعة تؤخر إلى أجل معلوم ويكون معلوما، وأقله 15 يوما، وسنعرف لماذا حدوه بنصف شهر. والشرط الآخر أن يكون المسلم فيه منقولا، فلا يصح السلم في غير المنقولات مثل الدور والسكنات والمباني والأراضي، فهذه لا سلم فيها، إنما السلم يكون في المنقول كالزروع والحيوانات والثياب وغيرها. والشرط الآخر ضبط الوصف والمقدار، عندنا أمران هنا: ضبط الوصف وضبط المقدار. أما الوصف فجودة هذه السلعة، مثلا بر أو قمح أسمر وليس أبيض، من نوع كذا، من جودته كذا، لا بد أن يضبط بالوصف، واضح؟ ضبط الوصف وكذلك المقدار، كذا كيل أو كذا كيلو أو كذا قنطار من الأرز أو من غيرها، كذلك إن كان من المعدودات كذا عدد من الخيل أو من الغنم أو من الدجاج أو غيرها من المبيعات. إذن لابد من ضبط الوصف والمقدار. كذلك أن يكون في الذمة، أن يكون في الذمة وأن لا يكون معينا. الرجل عنده ثمر نخل تمر مثلا، واضح؟ هذا لا يصح، معين أمامه الآن، هذا لا يصح فيه السلم. أنتم معي؟ فهمتم هذا الشرط؟ أنا أجزم أن أغلبكم لم يفهم. أن يكون في الذمة، أن تكون السلعة في الذمة، بمعنى غير موجودة الآن، سيؤتى بها. أما لو كان أمامه الثمر فهذا بيع معين، بيع معين. هناك فرق بين أن يكون المبيع في الذمة وبين أن يكون إلى أجل، إلى أجل تقدم، الأجل معلوم. أما أن يكون في الذمة هذا شرط آخر. الشرط السادس وجوده عند حلول الأجل غالبا. لا يأتي المشتري ويقول: أنا أريد البرتقال في زمن الصيف، أدفع لك الآن، نحن الآن في الشتاء، أدفع لك 10,000 ريال على أن تسلمني 5 قناطير من البرتقال في شهر أوت أو في شهر أغسطس. شهر أغسطس ليس فيه البرتقال، لا ينبت فيه البرتقال، ليس كذلك؟ لا بد أن يكون موجودا غالبا في ذلك الأجل الذي ضرب إليه ذلك الأجل، واضح؟ الشرط الأخير انتفاء شبهة الربا، لا بد أن تنتفي شبهة الربا. والربا دائما تحوم، خذوا هذه قاعدة، الربا دائما يحوم حول ماذا؟ حول الأجل، يعني هو يحوم حول الأجل. فأنا أعطيكم مثال، أو أنتم تذكرون لي مثالا، أعطوني بيع سلم وجدت فيه شبهة الربا. أنا أريد أن أشتري منك الآن بصاعين من تمر، أدفع لك الآن صاعين من تمر على أن تسلمني بعد شهر، عفوا بيع، عقد بيع تام، بيع سلم. الآن أدفع لك، أشتري منك قنطارا من القمح بعد شهر بصاعين من تمرين الآن، هل يجوز؟ لا يجوز، نسيئة دخلتها الربا، شبهة الربا هنا موجودة. أو قال له مثلا أعطيك الآن 500 دولار على أن بعني 2000 ريال ب500 دولار، أدفع لك 500 دولار سلما إلى شهرين تعطيني 2000 ريال، يجوز هذا؟ لا يجوز، هذه فيه الربا، هذا صرف بأجل وهو نسيئة من ربا النسيئة. إذن هذه هي شروط السلام. نأتي إلى شرح الأبيات بسرعة، وكل ما ذكر فيها هو ذكرناه الآن. نعم، قال وجائز، اقرأ بيتا بيتا. وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم. نعم، قال وجائز في كل شيء يسلم. السلم والسلف يسمى كذلك السلف، وهو بيع موصوف في الذمة، شيء موصوف معلوم مقدر في الذمة إلى أجل، واضح؟ يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. قال وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، أي يجوز السلم في كل شيء يباع يصح بيعه إلا ما يستثنى. وسنذكر لك، يقول الناظم، سنذكر لك شروط صحة بيع السلم، وهي كم؟ 7 شروط. الشرط الأول، هذه 7 شروط تعلم وتعرف عند أهل الفقه. أول تلك الشروط فقبض رأس المال، لما نقول قبض رأس المال أي تعجيل رأس المال، الثمن يعجل، ثم الأجل والسلعة تؤجل، هذا الشرط الثاني إلى أجل، وهذا الأجل المضروب أقله 15 يوما، نصف شهر، فقال رحمه الله ثم الأجل بنصف شهر، لابد أن تكون السلعة مؤجلة أي تستلم بعد أجل معين، أقله نصف شهر، قد يكون شهرين قد يكون سنة، ما ليس هناك إشكال، لكن أقله نصف شهر. وهو مما ينقل، أن يكون من المنقولات ولا يكون من العقارات، واضح؟ مثل ماذا المنقولات؟ مثل الدواب، مثل الحبوب والثمار وغيرها. والوصف والضبط بمعيار علم، أن يكون، الشرط الرابع أو الثالث، أن يكون معلوم الوصف جنسا ونوعا، سيارة من كذا وكذا، أو دابة جمل أو شات لها حليب أو نحو من ذلك، يعني لابد أن كل شيء يوصف، أنثى أو ذكر إلى غير ذلك من الأوصاف التي تضبط بها السلعة. والضبط بمعيار علم، المقدار، كذا من الإبل، كذا من الغنم، كذا من الآصع أو من الكيلوات ونحو ذلك. وكونه دينا على من يستلم، وهذا الذي قلنا أن يكون في الذمة، كونه دينا لا يكون حاضرا أمامه، لا يكون معينا، لو كان معينا خرج عن كونه سلما، خرج عن كونه سلما. وكونه دينا على من يستلم، يعني أن يكون في الذمة، أما المعين فلا يصح سلما، لا يصح سلما. وحاصل عند حلول الأجل، أي أن يكون موجودا في الوقت الذي ضرب إليه الأجل في الغالب، مثل ما مثلنا بالبرتقال، أو مثلا بالبطيخ في الصيف، لا يكون في الشتاء في الغالب بالبلدان. وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل، عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل، ولو كان مثلا في سنة من السنوات أن في ذلك الصيف لم يحصل مثلا يعني ظهور البطيخ مثلا، أو في الشتاء لم يحصل البرتقال، ولو لم يكن حاصلا قبله، فلو توقع أو كان ذلك موعده في الغالب فإن السلم يكون صحيحا، واضح؟ يكون صحيحا. أما لو لم يكن موجودا في ذلك الأجل في الغالب، أن ذلك الثمر لا، يعني لا يكون موجودا في الغالب في ذلك الزمن، كالتمر مثلا في الشتاء، هذا لا يكون موجودا، فحينئذ لا يصح السلم. أما لو كان موجودا كالتمر في الصيف فإنه يصح السلم، ولو كان قبله، ولو كان قبل هذا الصيف لم يكن موجودا التمر من قبله تماما، واضح؟ السنوات التي سبقته لم يحصل هناك تمر. قال ولو يكون قبله لم يحصل، لم يعطى في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل. المسلم والمسلم فيه إذا كان من جنس واحد، الثمن والمثمن إذا كان من جنس واحد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أنا أدفع لك يجوز، لكن بشرط على ما سيذكره الناظم. قال لم يعطى في الأكثر أو في الأفضل. أعقد السلم على أن أدفع لك فرسا الآن، خيل واحد للركوب، على أبيعك فرسا للركوب وتبيعني فرسين بعد شهر، وتعطيني فرسين بعد شهر، الفرسين التي اللذين أخذهما يعني يستعملان في الحمل مثلا في غير الجري، يستعملان في غير الجري، أعطيك فرسا للسباق وتعطيني فرسين للتحميل، واضح؟ فهذا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة اختلفت لاختلاف الانتفاع، هذا يريده للسباق وهذا يريده للحمل. فقال الناظم لم يعطى في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل إلا، بيتان متصلان، إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع، واضح؟ فلا يجوز أن أبيع شيئا، أبيع مثلا شيء أدون أقل قيمة أو أقل عددا أو أقل وزنا بشيء من جنسه أكثر عددا، واضح؟ إلا إذا اختلفت المنافع، فلا يجوز بيع فرس بفرسين إلى أجل، ولا غنم أو بقر أو بقرة واحدة ببقرتين إلى أجل، لا يجوز ذلك إلا إذا اختلفت المنافع، أنت البقرة تريدها للحرث والبقرتين أريدهما للحليب، فهنا اختلفت المنافع فيجوز. وقوله والمراد واقع، هذا تتميم للبيت. ثم قال في آخر بيت مبينا الشرط الأخير وهو انتفاء شبهة الربا، فقال ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين. إذن ولا يكون المسلم والمسلم فيه طعامين، أبيعك صاعا بصاعين أو بصاع آخر إلى أجل، هذا محرم لأنه من ربا النسيئة، لأننا قررنا في الربا أن بيع الطعام بالطعام لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، فلا يجوز بيع طعام بطعام سلما. ولا نقدين لأنه ماذا؟ صرف، والصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. ولا نقدين، لا أبيعك دولارات بريالات إلى أجل، ولا أبيعك ذهب بفضة إلى أجل، واضح؟ أدفع لك الآن معيارا من مثقالا من الذهب بعشرين مثقالا من الفضة، تعطيني تسلمني إياها بعد شهر أو شهرين، فلا يجوز ذلك. ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين. وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، سنذكرها في الحصة القادمة بإذن الله عز وجل. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.